بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسائل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فهذا هو الدرس السادس بعد 108 في سلسلة دروس رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله تعالى ونفعنا به. وما زلنا في باب تأكيد وجوب الزكاة وبيان فضلها وما يتعلق بها. عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أخبرني بعمل يدخلني الجنة. قال: تعبد الله لا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصل الرحم. الحديث متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن أعرابيا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، دلني على عمل إذا عملته دخلت الجنة. قال: تعبد الله لا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة المفروضة، وتصوم رمضان. قال الأعرابي: والذي نفسي بيده لا أزيد على هذا. فلما ولى قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من سره أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة فلينظر إلى هذا. الحديث أيضا متفق عليه. هذان الحديثان بمعنى واحد، وألفاظهما تكاد تكون واحدة أيضا، إلا أن الحديث الثاني فيه زيادة، وزيادته هي هذه: قول النبي صلى الله عليه وسلم: من سره أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة فينظر إلى هذا. هذه الزيادة ليست موجودة في الحديث الذي يرويه أبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه. ما عدا ذلك، الحديثان بمعنى واحد، وألفاظهما أيضا تكاد تكون واحدة. الحديث الأول نشرحه ثم ننتقل إلى الزيادة التي تضمنها الحديث الثاني. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: أخبرني بعمل يدخلني الجنة. كأنه يقول: يعني أنجز لي الجواب، ولا تكثر علي الأعمال التي لا يكون لي قبل بها. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم مختصرا موجزا كما طلب الرجل: تعبد الله لا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصل الرحم. تصل الرحم هذه ليست موجودة في الحديث الثاني. تعبد الله لا تشرك به شيئا. ننظر أيها الإخوة إلى هذه الفقرات التي دل رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الرجل إليها، وقد نتخيل أو نتصور أنها يعني أمور بسيطة، ولعلنا نؤدي أكثر من هذا الذي طلبه رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن الأمر ليس كذلك. نبدأ بالأمر الأول الذي وجه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم نظر الرجل إليه. ما هو الأمر الأول؟ تعبد الله لا تشرك به شيئا. معنى تعبد الله أي تخضع لكل ما قد أمرك به الله عز وجل فتطيع، وتخضع لكل ما قد نهاك الله عز وجل عنه فتبتعد عنه. هذا معنى تعبد الله. فقد جمعت هذه الكلمة كل أصناف الواجبات وكل أصناف المحرمات. إذا قلت فلان يعبد الله، ما معنى يعبد الله؟ أي يمارس أقصى درجات التذلل لإلهه. حسنا، كيف يمارس أحدنا أقصى درجات التذلل لإلهه؟ بأن يصغي السمع إلى أوامره فيقول إما بلسانه أو بلسان حاله لبيك يا ربي لبيك، ويسعى إلى تنفيذ هذه الأوامر، نعم، لا لشيء إلا لأن الله قد أمره بذلك، ويصغي السمع إلى ما قد حذره الله منه ونهاه فيقول لبيك يا ربي لبيك، ها أنا ذلك وها أنا ذلك، تعد عما قد نهيتني عنه. هذا معنى العبادة. العبادة ممارسة أقصى درجات الذل لمن تعبده. والله عز وجل كيف يعني نترجم ذلنا له؟ بأن نطاطئ الرأس فقط، وأن يعني نظهر التذلل والانكسار فقط، ثم نشهد عن أوامره؟ لا، التذلل لا يكون كذلك، إنما يكون التذلل لله بأن ننفذ أوامر الله ولا نخرج عن سلطانه وهديه. طيب، هذا شيء. ثم إنه يقول تعبد الله لا تشرك به شيئا. هذا القيد هو الذي شغل بال الربانيين من عباد الله، وهو الذي ألهم مشاعر الربانيين والعلماء والعارفين بالخوف والوجل من الله، وهو الذي زجهم في الجهاد، جهاد النفس. نعم، لا تشرك به شيئا. الشرك بالله عز وجل له عند درجات، ثلاث درجات نختصرها. الدرجة الأولى كل ما ولله الحمد يحذر من الوقوع فيها. الدرجة الأولى المكشوفة الواضحة البينة الصريحة من الشرك أن يعبد الإنسان ربه ولم يجعل مع الله شريكا من سمك، من حجر، من وثن، من نجم، من كوكب، من شخص، من أي شيء كان. هذه هي الدرجة الأولى من الشرك، وهي أفضل درجات. وما من إنسان كان مؤمنا بالله عز وجل بصدق إلا وهو يبتعد عن هذا النوع من الشرك بموجب العقل الذي يدرك وبموجب صدق إيمانه بالله عز وجل. إذا هذه الدرجة الأولى من الشرك من اليسير أن يبتعد الإنسان عنها، لأن العقل يهينك على ذلك، ولأن النفس والفطرة تشمئز من أن يجعل الإنسان مع الله عز وجل شريكا من حجر، شريكا من شخص، شريكا من كوكب، شريكا من مخلوق من المخلوقات. الدرجة الثانية من الشرك وهي أخطر كثير، أن يعبد الإنسان ربه سبحانه وتعالى ولكن يجعل الاختيار قسطا من عبادته. يصلي ولكن يجعل صلاته من أجل أمرين اثنين، أولا الاستجابة لحكم الله سبحانه، ثانيا أن يراه الناس فينتبهوه ويثنوا عليه ويدفع له شرا بين الناس، وهذا ما يسمى الرياء. هذا شرك، لكنه شرك خفيف ليس كالشرك الاول. ان احضر الجمعات اصليها والجماعات، وان اصلي امام الناس وقد اظهرت الخشيه والخشوع في صلاتي والتاثر في تلاوتي، نعم كل ذلك افعله من اجل ان اؤدي امر الله من ناحيه، ومن اجل ان يراني الناس، ف يعني تترسخ في نفوسهم عقيده عني انني انسان صالح وانني انسانا مقرب الى الله سبحانه وتعالى، وانني وهكذا، ومن ثم استفيد. انا الان اتخذت شريكا مع الله في عبادة له أم لا؟ أكيد هذا شرك، وهو شرك خفيف. نعم. آتي إلى هذا المكان فألقي مثل هذا الدرس. هذا العمل من أعمال الدعوة إلى الله، وهو من العبادات لا شك في هذا ولا غير. طيب ما الذي يدفعني إلى المجيء وإلى أن أجلس هذا المجلس معكم؟ أمر الإسلام. أن أتقرب إلى الله عز وجل، شيء آخر أيضا أن يرتفع لي ذكرا بين الناس، وأن يعلم الناس أنني إنسانا قائم على أمر الدعوة إلى الله، حارسا لحرمات الله، آمرا بالمعروف ناهيا عن المنكر، فتكون قلوبهم متفتحة بالمحبة لي وبالتقدير والتبجيل لي، ولكي أصغي الثمة فأجد أن هؤلاء الناس عندما يقارنون بيني وبين فلانا من الناس هو أيضا يدعو إلى الله ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ويقيم في هذه الدروس، فيقولون لا شتان فلان أكثر تأثيرا وأوسع علما وأدق دراية، فأنت شئت ذلك. أنا في هذا العمل ماذا صنعت؟ أشركت بالله شركا، لكن هو درجة طبعا أخفى من الدرجة الأولى التي كان يمارسها المشركون قبل بعثة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ومن ثم فإن التخلص من هذه الدرجة الثانية من الشرك أشد عسرا من التخلص من الدرجة الأولى. أن تتخلص من الشرك الظاهري أن لا تتخذ مع الله إلها آخر من صنم من حجر من بشر من كوكب من كوكب من نحو ذلك سهل، لكن أن لا يدخل في قلبك رياء، وأن تكون عبادتك صافية لله فلا ترى للناس أثرا في نفسك عندما تتقرب إلى الله بأمر من أوامره، هذا عسير. ومن ثم أنفق العلماء الربانيون جهودا كثيرة في سبيل أن يتحرروا من هذا النوع الثاني من الشرك. هناك درجة ثالثة أخفى، هذا هي شرك لكنها درجة أخفى من الأولى والثانية. ما هي؟ هي أن يعبد الإنسان ربه عز وجل، يطيعه فيما أمر، يطيعه فيما نهى، لكن لماذا يعبده؟ يعبده من أجل أن يرفض أوامره، ومن أجل أيضا أن ينال جنته ويتخلص من عقابه وناره. يعبد الله عز وجل بهدفين اثنين. الهدف الاول ان ينال رضا الله، لكن هذا هدف من هدفين له الى جانب ذلك هدف ثاني، ان ينال جنته. هذا نوع من الشرك خفي اخفى من الدرجه الاولى واخفى من الثانيه. لكن ما هو مقياس هذا الشرك بحيث اذا يجب احبط العمل؟ ما هو المقياس؟ هو كما قال العلماء المقياس التالي. نقول لهذا الإنسان الذي يعبد الله عز وجل لأجل أن ينال رضا الله هو أن يشكل 50% من عوامل عبادته، والهدف الثاني هو يشكل 50% أيضا أن ينال جنة. نقول له يا هذا اصدقني في الجواب عن السؤال التالي، لو علمت أن الله عز وجل لم يدخلك الجنة إن أطعته أي لم تطعه، لو علمت هذا يقينا الله سبحانه وتعالى لم يكرمك يوم القيامة بما قد سمعت من كل أنواع النعيم والنخير العين ورغد العيش وما إلى ذلك مما وصفه في كتابه، لو علمت أنك مهما عبدت الله لن تنال هذه الجنة، ستظل تعبده أم ستعرض عبادة عن عبادته؟ إن قال والله سأظل أعبده، يعني يرى بداخل الخمسين بمئة هذه الخمسين بمئة تكفين بكي أظل أعبده. نقول هذا الإنسان ناجي إن شاء الله يوم القيامة، ولو أنه في شائبة شرك عنده لكن ربنا عز وجل يتغمد ويرحم، لكن إذا جاء جوابه طبعا لازم يكون صادق في الجواب. قال والله إذا علمت أن الله عز وجل لن يدخل الجنة بسبب تعبي وجهودي وأعمالي، إذا علمت يقين الله لن أعبده ليش عبدت أفعالي ويحرم نفسي من الملاذ شهوات تتأجج في قيامي، أنا أحرم نفسي منها من أجل شهوة أفضل يوم القيامة. والله إذا بدي في عبادي عز وجل وأحرم نفسي في دار الدنيا من الشهوات يوم القيامة كمان ما في، لا لن أعبده. إذا هذا الإنسان عبادته وصلواته وطاعاته كلها مرفوضة، ونسأل الله عز وجل أن يعافينا من هذا الشرك، وهذا شيء يبتلي الله عز وجل به عباده، شيء مهم أيها الإخوة هذا. لكن طبعا إذا كان جوابه أنا أعبده لأمرين، أعبده لكي يرضى عني وأعبده لأنال جنته، فإذا عرفت أنني لن أنال جنته عندي قدر كافي من الانتفاع إلى طاعته. هو إيش؟ البحث عن رضاه سبحانه وتعالى، هذا يكفي. نقول هذا إن شاء الله من الناجين، وربما كان أكثرنا من هذا القبيل. نعم، لكن الخطر أين يكمن؟ عند من يقول لنا، طبعا هو بجوز ما يملي لسانه، لكن هو يعلم ما في نفسه، إذا عاد إلى نفسه ووجد أنه لو علم أنه لا توجد لا توجد توجد مثوبة يوم القيامة، لا توجد جنة، أبدا صل ما شئت أن تصلي، زكي ما شئت أن تزكي، أعبد الله ما شئت أن تعلم، ما توجد يوم القيامة مثيبة على هذا. إذا رأى من نفسه أنه سيعرض عن ذلك عن أوامر الله ولم يستجيب، إذا غالب هدفه عند العبادة إنما هو غير ذات الله سبحانه وتعالى. هذا النوع الثالث من الشرك، وكل هذه الأنواع الثلاثة تدخل تحت قول رسول الله تعبد الله لا تشرك به شيئا. هذه الدرجة الثالثة قل من ينبه إليها أيها الأخوة، وقل من يحذر منها، لكنها والله أخطر هذه الأنواع كلها. الموضوع لا نخاف على أنفسنا، ما حدا يجيب ليعبد مع الله عز وجل الصنم. الحمد لله عندنا من الوعي والعقل ما نتجاوز به هذه الدرجة. الله أيضا مثلما عاش الإنسان مع وحدانية الله واصطدم بتوحيد الله ذاتا وصفاتا وأدرك أنه هو وحده النافع فلا نافع سواه، وهو وحده الضار فلا ضار سواه، وهو وحده الذي يخلق فلا خالق سواه هو مسبب لاسباب القدره. فمن هو هذا الذي ساصلي من اجله مع الله لكي يضعني الناس يرد عبادي بين اصبعين من اصابع الرحمن يكلمها كيف يشاء اعبد الله لذاته والله مدرب نعم يفعل ما يشاء ويجب يكون من العباد منه بالحب بالتقدير بالتعظيم او من غير ذلك كما يشاء. اذا عاش الانسان ويربى نفسه عن التوحيد يتخلص من الشرك، لكن ان يتخلص من هذا الشرك الخفي الثالث هذا امر صعب. لكن اهم اسباب صعوبته اننا لم نربى على هذا النوع من التوحيد. كم من العلماء حذرك من هذا النوع من الشرك؟ بل عندما اقول هذا الكلام اسمع كثيرا ما اعتراضات تاتيني، كثيرا ما يقولون ربنا عز وجل هو الذي جعل الجنه جزاء للعمل الصالح، فكانه يقول امرني من اجل هذا الجزاء، كانه يقول اطيعوني من اجل هذا الجزاء، وهذا كله خطا فاحشا. وانا في سلسله احاديث اوضحت هذا ايها الاخوه في احاديث التلفزيون الاسبوعي، ولعلكم تشبعتم بهذا الذي قلته ساعود فاقوله مره اخرى ايضا. لا يمكن للانسان ان يكون موحدا لله الا اذا عبد الله لذات الله، لانه عبد ولان الله رب يستحق العباده. وينبغي ان تعود الى نفسك فتنظر الى هذا المقياس الذي ذكرت، تقول انا افترض ان الله امرني بما امرني به من طاعات ونهاني عما نهاني عنه من سيئات، ولا يوجد لا ثواب ان اطعت ولا عقاب ان عصيت، كيف ساصنع؟ إذا رأيت نفسك مشدودا في حالة ذاتها أيضا إلى أن تطيع الله وأن لا تعصيه فهنا فإنك واحد لله عز وجل، وأنت تعبد الله عز وجل بذاته ولا تشرك به شيئا، لا تشرك به شيئا في يوم شيء، لا تشرك به أحدا ولا تشرك به شيئا، يعني لا تجعل الثواب ايضا شريكا مع الله سبحانه وتعالى. اما اذا سالت نفسك هذا السؤال ووجدت نفسك تقول لك لا والله لم يجد هذا نفسه غير بعباده، اذا انت لا تعبد الله بكل بساطه، انت تعبد الغايه التي تبتغيها من وراء عباده الله سبحانه وتعالى. اجير يتعاقد مع شخص لا يعرفه على العمل عنده بياض نهار كامل او شهر كامل، يستخدم يستغل يشقي نفسه يعرف نعم من اجل ماذا؟ من اجل ان ياخذ الاجره، اليس كذلك؟ هذا الانسان هل نقول انه يفعل هذا حبا لهذا الشخص وخدمة له وتقديرا وتبجيلا له؟ لا، بدليل انه لو قال له لم اعطيك اجرة على هذا ما كان في اللحظة التي فيها يجد العمل عمل ويمضي وهو يشد هذا الانسان. لماذا؟ لانه يفعل بالاجرة ولا يعمل هذا العمل لصاحب هذا العمل تقديره واشتغل. نعم، أنا عندما أعبد الله عز وجل لجنته بحيث لاحظوا ما أقول بحيث لو فرض أن الجنة غير موجودة وأن الثواب غير موجود وأن العقاب العظيم غير موجود، سأجد نفسي مهملا أوامر الله متجها إلى معاصي الله، خلاص مات. إذا أنا مثل هذا الكثير أصبحت أنا أشتغل في الظاهر مش خلاص، ولكنني في الحقيقة أشتغل للمال الذي أنتظره من هذا الشخص. بل أنا قلت شيء آخر، أحدنا يذهب إلى السوق فيذبح ويشتغل ويبذل ما يبذل من عرق وجهد من أجل أن يأتي في آخر النهار بشيء من الدراهم ملأ فيها جلدة، أليس كذلك؟ هل هو يشتغل من أجل هذه الدراهم التي ملأ بها جلده؟ أم من أجل المنفعة للطعام والشراب الذي سيناله بذلك المال؟ لا، المال ملك، المال يسطى، يريد من جهده التي بذلها الغاية أن يشتري دارا يأسسها، أن يتزوج ويسكن إلى زوجها العبد الركن إليها، أن يأكل ما لذ طاب من الطعام، ما هذا هو الغرض؟ يجعله من أجل النقود وصفة، لو كان له أمواله لم يكن يملك، لكن بطبع الأمر كنا مش أشعر، أليس كذلك؟ هذه حقيقة ينبغي أن نعلمها. أنا عرفت ربي، ماذا عرفته؟ عرفته إلها، عرفته خالق، عرفته مجيب، عرفته قيوم كما هو قيوم الكون كله، وعرفت نفسي بالتالي عبدا له مملوكا له أتحرك في قبضته تحت سلطانه، لذته منه ورجوعي إليه. قال لي هذا اللي أنا الفعل أطعم، ما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، أي يعبدون. نعم طيب، ماذا يقولون؟ إيمان بهذا الإله وإيمان بعبودية له. أقول سمعا وطاعة، عبوديتي تقتضي أن أذن لأن أدين له إلها، وأن يصغي السمع إليه، وأن أستجيب لأمره. سواء قذف بي في ناره أو رفعني إلى جنابه، يؤدي حقوقه بدون الله سبحانه وتعالى، ولا يفعل بما يشاء، هكذا يكون العبد. وهذا معنى قول الله سبحانه وتعالى: قل انما انا بشر مثلكم يوحى الي انما الهكم اله واحد، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه احدا. هكذا اقول، نعم، عبادة تكون للواحد من ذاته. لا نعم يسير المعادي على الاجر الذي ذكره، يعني انظر بعين الى عبوديته، فانت لا انظر بعين اخرى الى الاجر الذي ادخره لي، اذا انا عبد شيء. لكن يا اخوان، هل هذا المعنى، هذا الكلام الذي اقوله يعني ان لا اسال الله الجنه؟ إياكم أن تتوهموا هذا كلامي. معناه عندما تعبد الله راكعا ساجدا صائما مصليا متقربا، ينبغي أن تدع ويسمع إليك أنك تعبد الله كأنه إله، أيا كان قراره في حقك. عندما تعبد الله تتجه بعبادتك إلى من؟ إلى ذاته العليا. إياكم عبادتك، لا تقصد من عبادتك وجه الله. عرفت ان الله قيد لعباده صالحين جنه، وقيد لعباده الصالحين العذاب. هنا من العباده والعبوديه ان تقول له يا رب والله لا غنى لي عن جنتك، ربي اني بما انزلت الي من خير الوحي اسالك الجنه التي وعدت بها عبادك الصالحين، واستعيذ بك من نارك التي توعدت بها عبادك الصالحين. فيا رب انا عبدك العبد، انا يستجدي من الله يطيعه لانه سيد انتهى الخطاه، ثم يستجديه لانه ايضا سيدي، فانا استجدي الجنه للرب بما ان اجعل من هذه الجنة يعني الله من الرشي الله من الأجر، يا ربي ما أطعتها ما صليت لك، يعني إني بقى الجنة لمس الواقع تكون زي مثل نشيده يعني اشتغل عند واحد مشان يجمال الاجر طبعا لا هذول خطير تطيع الله عز وجل لذاته وتضعه يصبع اليك في وقت المطلب انك ستظل عبدا له مطيعا له ايا كان قراره في حقك وبعد ذلك وقبل ذلك تساله اجابه وتستعيذ به من النار ولا تتوافى بذلك نعم هذه هي الحقيقة التي علمنا إياها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم الواقع أن الله جعل لنا جعل مسألة الحياة والموت والجزاء ابتلاء ابتلاء الامتحان يا ترى من هو هذا الذي يعبد الله عز وجل لذاته من هو ومن هو الذي لأنه سمع الجنة لا يعبد الله إلا من أجل جنته هذا يوم القيامة سيفرزه قضاء الله عز وجل نحن ينبغي أن نبذل كل جهدنا أن تكون عبادتنا وعبوديتنا لله لذاته لكن إلى جانب ذلك نعلم عن كل عبوديتنا له عن طريق الاستشهاد نعم ورد ان في عباد الله الصالحين الرقانيين من كبار الاولياء من اراه الله عز وجل في الرؤيا بواسطه كشف النار انه مبقوت ومرفوض عند الله عز وجل وان طاعته وعباداته كلها غير مقبوله وانه من اهل عدم هذا الانسان لم يغير من عمله وسلوكه شرا ابدا بشكل من الاشكال ولما اطلع بعض اصحابه واخوانه على هذا الذي راه هذا الانسان قال انا عبد مملوك لله عز وجل ان اكرمني او اهانني ان قبلني او طردني هل لي اله اخر التجئ اليه هل لي من ملاذ تليه به؟ أبدا ملاذ في كل الأحوال هو الله فأنا عبد من مبارح أبدا قبلني أو لم يقبلني أعطاني أو حرمني أنا عبد وسوف أظل عبدا له في سلوكي وفي استجابتي لأمري في كل الأحوال هكذا ينبغي أن يكون حال كل إنسان طبعا الإنسان معرض للمعاصي لكن الانسان الذي سلك هذا النهج اذا عصى الله عز وجل يعصيه بطعن احتاجت بسببه برائده يتوب يرجع يقول يا رب الله ما كنت اريد ان اعصيك وما عصيتك استكبارا على امرك لكن لانني ضعيف فارحم اللهم ضعفي يعود والباري عز وجل يتوب عليه اذا هذا المعنى أدركنا تعبد الله ولا تشرك به أول كلمة قالها رسول الله لهذا الرجل معنى أيضا قل هذا كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يكفيك لكن افهم معنى كلمة تعبد الله لا تشرك به شيئا ثم قال وتقيم الصلاة هذه دعامة الدين الصلاة دعامة الدين وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم من أقامها فقد أقام الدين وإذا تركت فقد هدم الدين صحيح هي دعامة ودعامة لا من كل شيء إذا أنت واحد قال يا أخي الخير دعامة ودعامة مو هي كل شيء كل مضبوط مو هي كل شيء لكن شيء لو شو شو بيصير الخير كل ما يتعب تعبت هكذا الصلاة أيضا كل حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم على الأركان الأساسية للإسلام يتضمن التركيز على الصلاة التركيز على الصلاة قبل كل شيء متى انتهينا من العقيدة من دور الصلاة ومن ثم فأنا لا أتصور أيها الإخوة أن إنسانا يمكن أن يجمع في كيانه بين إيمان حقيقي بالله وبين إعراض عن الصلاة لله لا أتصور ذلك الصلاة إذا ينبغي أن تعلم أن إيمانه فيه زغل وفيه دخل. إيمان المسلمين يحققون إذا لا نزال يثمر إيمانه الصلاة. هذه حقيقة. أنا عندما أجد قطيعا كبيرا من الناس يزعمون أنهم مسلمون لكنهم واردون عن هذه الصلاة التي ينبهنا إليها الله عز وجل. ما في أمر من أوامر الله ترى من أول شيء إقامة الصلاة، إقامة الصلاة، إقامة الصلاة، إقامة الصلاة. نعم. لا أستطيع ولا أتصور أنه مؤمن في هذه الحالة. وإن كنت قد وعيني وقال أنا مسلم أنا أقول له نعم أنت مسلم. قد وعيني لنا بالدين إلا هذا. لكن إذا ضل على هذه الحال ومات على هذه الشكل لم يحل إلى الله مؤمنا بقضاء الله الذي سينتصر يوم القيامة. نعم، لأن من حطم هذه القيامة فقد تحطم الدين في قيامه. فما بالك بمن ينهى عن الصلاة، ما بالك بمن يحذر من الصلاة، ما بالك بمن يستخف بالصلاة، ما بالك بمن يستهين بالصلاة. أنا لا أتصورها بشكل من الأشكال. وأنا أقول أيها الأخوة دائما قلتها بكل المناسبات وعلى كل المستويات وأظل أقولها، ينبغي أن نسترحم الله وأن نستنزل رضوانه وأن نستنزل توفيقه ونصره بالاعتصام بأمر الله بالابتعاد عما نهى الله سبحانه وتعالى. وأول معامل الاعتصام بأمر الله أن نؤدي أول فريضة من فرائض الله ألا وهي الصلاة، ألا وهي الصلاة. إذا أعملنا الصلاة طيب ماشي الحال إن شاء الله رب به أهل الذين يعملون الصلاة، لكن ماذا نقول إن وجدنا من يحرم الصلاة؟ من يتخذ بالصلاة؟ من يستعين بالصلاة في أي قطعة من القطعات في أي مناسبة من المناسبات؟ أنا في هذه الحالة أخشى من مقت الله سبحانه وتعالى أن ينزل على هذه البلد. ينبغي أن نكون حذرين من هذا الأمر كل الحال. زيد من الناس متعارف الصلاة بحق نفسه، يمكن بينه وبين الله ساعة من ساعات يتوب، لكن أن تضيف يا هذا إلى استهانتك بالصلاة من الآخر من الصلاة، أرأيت الذي ينهى عنك إلى صلى؟ أن تضيف إلى ذلك الاستخفاف والاستهزاء بالصلاة وأنت على أرض إسلامي وفي بلد مسلم يعتز أهله منذ وقت الرسول بالعبودية لله سبحانه وتعالى، هذا ما ينبغي أن يكون بشكل من الأشكال. حسنا دين الله، حسنا الالتزام بأوامر الله، أمننا بالنصر معقودا بيد الله سبحانه وتعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم.